فإنما لزجرة واحدة فإذا هم بالسائرة، إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجنهم. كل العالم من إنس وجن وفوس وحشرات وغيره كلها يوم القيامة كلمة واحدة. إذن الله عز وجل وحده هو الخالق ولا أحد يخلق معه، والخلق لا يؤثره ولا يعجزه، وهو سهل عليه ويكون بكلمة واحدة. وقوله فسوى، خلق فسوى يعني سوى ما خلق على أحسن صورة وعلى الصورة المناسبة. الإنسان مثلا قال الله تعالى في سورة الفطر الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلق الإنسان، رأسه في الفوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة. ولهذا أول ما يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان الذي خلق فسوى، كل شيء مسوى على الوجه الذي يكون دائما به. والذي قدر فهدى، قدر كل شيء عز وجل كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره في حاله وفي مآله في ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود، الاجال محدوده، الاحوال محدوده، الاجسام محدوده، كل شيء يقدر تقديرا كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله فهذا يشمل الهدايه الشرعيه والهدايه الكونيه. الهدايه الكونيه ان الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج اليه. الطفل انظر اذا خرج من بطن واراد ان يرضع، هل في احد يقول ارفع رأسك ارفع من الثدي؟ نعم لا، ولو كان في أحد ما ثقى، لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يقتضي. انظر إلى أدنى الحشرات النمل مثلا، أين تضع بيوتها؟ لا تضع بيوتها إلا في مكان مرتفع من الأرض على ربوة من الأرض. لماذا؟ تخشى من السيوف، تدخل بيوتها فتسلكها. أيضا إذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره. لماذا؟ لئلا يعف، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبوب لئلا تنبت فتفسد عليه. هذا شيء مشاهد جرى. من الذي هداه لذلك؟ هداه الله عز وجل. هذه هداية كونية، أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضا بينها الله عز وجل. حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بينا، قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله، استحبوا الكفر على دينهم. الهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع الأمور. إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا مرض، إلى من نلجأ؟ نعم إلى الله، يلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح بدنك. إذن إلجأ إلى ربك، اعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء مثلا سبب من الأسباب جعله الله عز وجل، وإذا شفيت بهذا السبب فمن الذي شفاك؟ الله عز وجل هو الذي جعل هذا الدواء سببا لشفائك، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا لهلاك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إلى الله عز وجل، إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا عز وجل من الكرامة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يحلنا وإياكم دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآيات الكريمة، وأحثكم مرة أخرى على تعلم معاني آيات القرآن، إذا شئتم أن تنتفعوا به حقيقة فعليكم بمعرفة معناه. لكن من أين؟ من العلماء الموثوقين أو من تفاسير العلماء الموثوقين، لأن الناس تكلموا في كلام الله وبحثوا في معانيه، لكن منهم من هدى إلى الصراط المستقيم، ومنهم من حصل له انحراف بسبب من الأسباب، إما قصور علمه أو فهمه أو سوء نيته، لأن الإنسان قد يحرم الصواب بسبب سوء نيته. الآن نبدأ بالأسئلة. هذا يقول يستأذن في قصيدة، هل ترغبون هذا؟ لا نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فضيلة الشيخ يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية ما بها شوك ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر. أنا لا أوافق على هذا، لا أوافق، لأن لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفعل، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول إذا كان يجب الآن تبدل البيت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله نعم. ابن العثيمين هذا الشيء لا لا هذا الشيء لا لا فقيهنا لا لا ما لا لا ما أعرف ما عندي كل هذا عفوا لا تعرفني ترى نعم أبدا ما لا داعي أنا أنصحكم الآن من الآن وبعد الآن أن لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال، فالرجال أول يضلون الناس، حتى بالمسعود يقول من كان مستنا فليستن بالناس فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. الرجال إذا جعلتم الحق مربوطا بهم يمكن الإنسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقا غير صحيحة، ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. الرجل أولا ما يأمن الإنسان، نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما يأمن الزلل والفتنة، وثانيا أن يأتموا ما هنا حبيب يبقى أفأ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفأ المتفى المقلدين، وثالثا إن بني آدم بشر ربما يغتر إذا رأى الناس يعني يبكون ويكرمون

شعر هذا الشعور هلعت نفسه وضعها واستولى عليه الشيطان، وصارت الأفكار كلها تدور حول هذا الشيء حتى يصبح الخيال حقيقة. لكن لو أن الإنسان اعتمد على الله عز وجل وتوكل على الله حق التوكل وصار قويا بالله فإنه لا يهم ويعرض عن هذا كله. وأعتقد أن هذه أمور تعرض للإنسان، يعرض الإنسان في الصدر، يعرض الإنسان كتب، يعرض الإنسان أشياء كثيرة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلب وإني لأستغفر الله قال 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فلهذا نصيحتي للإخوان أن لا ينسابوا وراء هذه الأوهام والتخيلات. نحن لا ننكر أن الجن يمثل الإنسان كما قال تعالى إلا كما يقول الذي تخبط وشغال المثل المرابين وكما جاءت السنة بذلك، لكن ليس معناه أن كل ما أصابنا حتى لو يصيب بعضنا الزكمة يرى هذا جن تلبس غلط. واجب الإنسان يكون عنده قوة وتوكل على الله ثم يستعمل الأوراد الواردة من الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة آية الكرسي في الليل وكذلك قراءة البقرة في البيت وما أشبه ذلك. الواجب أن يكون الإنسان عنده قوة وتوكل على الله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أحس بمثل هذا حتى تزول عنه. كذلك أيضا النفس، نحن لا ننكر أن النفس لها تأثير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العلم حق ولو سبق القدر شيء لسبقت العلم، لكن ليس كل ما يصاب به الإنسان يكون عينا، إلا أنه إذا توهم الشيء فربما يكون مع كثرة التوهم والتخيل يكون حقيقة. ولهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن يكون عندهم اعتماد تام على الله عز وجل وتوكل عليه حتى تزول عنه هذه الأوهام. وبالتالي أنصح هذا الرجل الذي تحدث عنه السائل بأن يتقي الله عز وجل وأن يحاول ما استطاع العدل بين زوجتيه والرجوع إلى أولاده بالحنون والشفقة والتأديب والتوجيه، وأن لا يبتعد عنهم لأنهم أولاده ضعف منه. والله ما نعم. والعلاج التداوي أخشى أني أقول أوصي بالعلاج التداوي ما أني أقررت على ما توقف ما أدري قد لا يكون هذا، إذا ثبت المسرور هل يعالج يعالج القراءات والأفكار ويذهب إلى أهل الخير المعروفين بحسن القراءة، إذا رفض فالإثم عليه إن كان يعتن. في سؤال أعطي ورقة مثلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يعطي فكه لغيره لإدخاله في الصواب؟ فكه لغيره لإدخاله في الصوام مثل الأخذ وليس لصاحب الفك صوام الشهير. هذا يقول إن الإنسان يكون عنده صف لاستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس عنده صف فيبيع الأول صفه على الآخر أو يعطيه إياه مجانا وتبرعا ليدخل به ثاني زرعه على الصوامع وهو لا سبب. نقول إن هذا حرام، حرام على الآخذ وعلى الذات، يعني على المعطي والآخذ، لأن هذا يتضمن الكذب فإن الزرع ليس لصاحب الصدقة، ويتضمن التحيل على أنظمة الحكومة، ويتضمن الخيانة. والواجب أن الإنسان الذي عنده صدقة ولم يكن زرع تلك السنة أن يدعه للسنة الأخرى التي يزرع فيها، فإن ترك الزراعة نهائيا رد الصدقة على الصوام. أما أن يعطيه من لا يستحقه ويكتب به على الدولة فهذا حرام. ولربما نقول إن تأخر الأمطار في هذا السنة وإن تأخر قبول الصوامع لكثير من الزرع كله بسبب الذنوب والكذب والتحيل، فنصيحة أن الإنسان يكون صادقا مبينا واضحا صريحا، والرزق لن يضيع عنه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من السنة لبس الخاتم الفضة والخنصر أو الجنصر مفتونة مجموعة؟ الخنصر والجنصر سواء، ولا بأس أن يلبس هنا أو هنا، ولكن هل من السنة لبس الخاتم؟ في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ولبسه الصحابة أيضا، ولكن بشرط أن لا يكون من الذهب إذا كان للرجال. ومنهم من قال إنه سنة للسلطان كالحاكم والقاضي والأمير والمفتي وما أشبه ذلك. وأما سائر الناس فليس سنة، ولكنه لا إعلانه يعني. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في الصلاة على الإسفلت المرشوش؟ جزاكم الله خيرا. ما رأيكم في الصلاة على الإسفلت المرشوش؟ مرشوش؟ مرشوش هنا يعني؟ لا، يا حبيبي. ها؟ ايه. ما أعتقد إنه صار لين، ما حد كاتب عليه من الصحاء. على كل حال الإنسان يجوز أن يكتب على كل شيء من الأرض وعلى غير الأرض أيضا، المهم بس أنه يعني ينكب، يعني يمكن جبهته من الأرض، هذا أهم شيء. سواء سجد على فراش أو على حصير أو على الأرض على رمل أو على غير رمل، ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. والدي يدخن ويغرني أن أحضنه الدخان، هل أطيعه أم لا؟ علما أنه عاجز ومريض. هذه ومن مفتونة جزاكم الله خير. الدخان حرام، الدخان نصوص الكتاب والسنة العامة تدل على أنه حرام، وإذا كان حراما وأمرك أبوك أن تأتي له به فقد أمرك به، فهل تطيع أباك بالمعصية؟ أجل لا تطيعه بما لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وتقول يا أبيك أنا أنصحك عن هذا، لكن إذا وعدك بأنه يحاول أن يفوت لأنه لا يستطيع أن يفوت مرة واحدة وقال إيه لي اليوم ضربة الصبح، واحد الصبح الفطور، واحد مع الغداء، واحد مع العشاء، واحد عند النوم، قلت علي اني بحاول اني كل يوم انا اترك حتى اترك، فهنا لا باس، لانه وعدت المفروض ومعروف أن صاحب الدخان مبتلى والعياذ بالله لا يمكن في الغالب أن ينقطع منه مرة واحدة. أما ذلك لا جد يثبت كل يوم الشهر العشر حتى لو جاء لو تكلم لو جاء ما يموت. لا إذا كان يمكن أن يموت لا إذا كان يمكن أن يموت وتصير غيبوبة هذا ضرورة. الإنسان يخبر الموت يكمل الموت يكمل فيه. نعم الخمر ما هو الدواء الله الخمر ما عدم الظاهر ما يزيد إلا بلد ما يزيد إلا بلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أخي يقول عن نفسه أريد أن أقرأ في كتاب النصارى لكي أعرف الأمور التي حرفوها، فما هي نصيحتكم لهذا الأخ ولأمثاله لشباب المسلمين الذين قدموا قراءة من هذا الكتاب على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا حفظكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ أي كتاب مغل من كتب اليهود أو النصارى أو المشركين أو أهل البدع إلا إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصل به. وأما مجرد تو بدأ يقرأ يذهب يقرأ هذه الكتب المغلة من دخل عليه الهدى بعد ذلك؟ هؤلاء ننصحهم بأن يتركوا هذا. أولا يحصن أنفسهم باللباس قبل أن يدخلوا في هذا الكتب المضلة. هل الإنسان يتحصن من السيف إذا جاء السيف ذهب يبني العقوم السدود أو يبنيها من قبل؟ من قبل. فنقول أولا حصنوا أنفسكم وعرفوا الشريعة واغرسوها في قلوبكم حتى إذا تمكنتم فلا بأس أن تقرأ. لذلك لأن النصارى عندهم شبهات يريدونها في كتبهم. هم الآن عندهم إذاعات يدعون الناس للنصارى. لا بد أن يقرأوا أولا ويفقهوا الدين الإسلامي، ثم إذا كان عندهم قدرة على الرد على هؤلاء يقرأون كتبهم ويردوا عليهم. وين التشريف؟ من التشريف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل كان ابناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أم من الأنبياء؟ جزاكم الله خير. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعد. خذها من الأخ في الشريط، خذها منه تستفيد من عن سؤالك وغيره. إذا كان الأب يغضب من نصيحة ابنه ويظن في نظره أن ابنه ما زال صغيرا فكيف ينصح؟ هل تجد غضبا إذا كان أبوك يغضب إذا نصحته؟ هل تجد غضبا أشد من غضب آزر حين قال لإبراهيم قال لئن لم تنته إيش لأرجمنه واهجرني مليا. خل يغضب الإنسان اللي يغضب من نصيحة أحد سواء دونه أو فوقه أو مثله ليغضب، لكن عاد الإنسان الحكيم يداري ويتكلم في مواضع الكلام. قد يكون مثل أبو الإنسان أو غير أو غضب الإنسان قد يكون في حال ليس أهلا لتقبل النصيحة، يعني مثل ضايق صدره في شيء، مشتغل بأكل، مشتغل بأشياء ثانية. فهنا خذ من فراغه لشغل، بمعنى أن تترك الأمر حتى يكون على استعداد لقبول النصيحة. طيب من هنا ذكرنا هداية الدلالة وهداية كونية وهداية شرعية، هل هي بمنزلة هداية الدلالة والتوفيق؟ لا، هداية الدلالة والتوفيق في الشرعيات، لكن الهداية الكونية فيها دلالة ما تشك، فيها دلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من مدينة حق الرابع، مدينة الملك خالد العسكري، زيارة الله عز وجل، ونجدد دعوتكم لزيارة مدينة الملك خالد العسكري بحق الرابع، حيث سبق دعوتكم ولكن ما ندري من أسباب. جزاكم الله خير. هذا السؤال جواب، هذا السؤال جواب بالفعل. أنا أشكركم على دعوتكم إياي لحفل الباطن ودعوة غيري أيضا من الإخوان، لأن هذا يدل على الرغبة في العلم وفي التلقي من العلماء. لكن بالنسبة إلي أنا عندي أشخاص كثيرة وعندي طلبة فيهم خير، لو أن جيت مثلا كل دعوة، لو أجبت كل دعوة لفات علي شيء، ولو أجبت دعوة وتركت الأخرى لكان في نفوسنا الشيء. فلهذا رأيت أقتصر على ما عندي من الطلبة وفيهم خير إن شاء الله، فأرجو أن تسمعوا. هل كان لي مشكلة الدعوات على الدعوة قائمة يعني سواء كان بإرسال رسالة أو غيره، لكن بس والله أشغال كثير في المنطقة. وعلى كل حال الحمد لله اليوم الأمور متوفرة، ما دام عندنا أشرطة استقبال الإنسان، لكن ينبغي للمسجلين أنهم يجعلون أسئلة الفقه وحدها وأسئلة العقيدة وحدها، عشان من أراد الفقه يأخذ من هذا العقيدة. يعني الآن أسئلة كما ترون فيها فقه وعقيدة وغيره، لكن لو أن المسجلين يرتبونها كان طيب. هذه بارك الله فيك أحسن شيء أنه يكتب على الموضوع إلى إما وزارة الشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء، حتى يكتب مثلا أشياء نافعة يأخذها الناس بأيديه يقرأونها ويعلمون الناس الحق. أنا أرى أنه أحسن وأجدع، فأنتم لو تكتبون لوزارة الشؤون الإسلامية أو لدار الإفتاء من المحتاجين إلى فتوى وتبينون المشاكل التي قد تذكر هناك من بعض هؤلاء المدعية. رجع سيارته ثم نزلت في مكان وحان وقت الصلاة ولم يكن يجد معهما، فإنه يتيمم مع أن الماء قد يكون قريب منه جدا، فما حكم تيمم هذا الرجل؟ وأيضا يا شيخ، إذا نزل الرجل في مكان أو في مسجد على الطريق ولم يوجد ماء في هذا المكان أو في هذا المسجد، فهل يجب عليه أن يبحث عن الماء؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء والغسل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال العلماء: قوله فلم تجدوا لأن أنه طلب، لأنه لا يقال من لا يجد إلا من طلب. وأما رجل يريد أن يكون الماء عنده في حمامات حول المسجد هذا قد لا يحصل. فالواجب أن الإنسان إذا كان الماء قريبا منه أن يتطهر به. أما إذا كان بعيدا فلا بأس، حضرت الصلاة وصل كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني يصلي بالماء إن كان حاضرا وإلا بالتيمم. إيه نعم نعم يجب نبح، ربما يجب أشياء تدابير شاهدة أو يجب أحد يبيع. الآن الحمد لله ما في بقالة لو فيها ماء يباع مع الصحة يمكن يذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. سائر يسأل يا شيخ، قد كان في غفلته أيام وفي سرق شاخ معه جماعة، هذا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول هل ذبحوها وأكلوها ولا بقيت؟ لا يا شيخ أكلوها أو صرفوها على كل حال، فالآن الرجل تاب. نعم. يقول هل يتبع بعض الذي يظن أنه جزء من الذبيحة أو لا يكون هذا قيمة الشاهد كفر؟ أنا الآخرين أصروا على أن لا يذبح لما تاب. الواجب عليه أن يدفع جميع قيمة الشاهد، لأن الناس متعاونين هم يد واحد، لكن في هذه الحال هل يعرف صاحبها؟ إذا كذا يعرف يتصدق بالقيمة بالنية عن صاحبها، لأن المتفقين على شيء يكون جرم جماعة كجرم واحد. ولهذا لو اتفق جماعة على أن يقتلوا الإنسان فقتلوهم يقتلون كلهم ولو كانوا عشرة واحد. يجب هذا الحكم الشرعي ينطبق عليهم كلهم في قطع اليد وعلى اللي أخذها بحبها. الحكم الشرعي عاد عند المحكمة الشرعية. يعني فائدة يحتاجونها؟ لا لا ما أحتاج، حتى لو أبتدت بين القطع اليد ما رأى القطع اليد. لا عن مسألة ثانية، هل الرجل إذا فعل فعل العلماء يقولون الربء كالمباشر. أن يصلي سنة الوضوء ولكنه توضأ بعد عصر الجمعة ليصلي لأجل الدعاء، هذا لا يجب. إذا كان ليس من عادة كان يصلي إذا توضأ، لكن توضأ لأجل أن يصلي هذا حرام، لأن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت حرام، والوضوء للحرام حرام، فلا يجوز أن يتوضأ لأجل أن يصلي. لو كان يجوز أن يتوضأ ليصلي لم نكن لنهي ذلك، لكن إذا كان ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، وفي يوم الجمعة توضأ وتقدم إلى المسجد، فهذا لا بأس، لا بأس، لأنه هو نعم يصلي في المسجد ويدعو إلى شيء. ما في سؤال؟ طيب. أبو الشيخ قد سبق مع بعض الإخوة نقاش في موضوع اقتناء بعض المجسمات الآلات الموسيقية، مجسم جبس يعني شكل جبس لجهاز موسيقي، ففي من ذكر لكن يضرب عليه؟ لا جهاز بصورة أو بالزينة إيه. نعم. ففي من ذكر قال أن هذه معصية، اقتناء هذا الشيء فهو معصية، ففي من ذكر قال يحتاج إلى دليل، وهل تأتي مسلم يحتاج إلى دليل، كان في تعارض المناقشة. والله على كل حال إذا كان لا يستعمل فالأصل حلال، لكننا لا نحب أن يوضع هذا مجسما بين الأهل والصبيان، لأنهم يعرفون مثل هذه الصورة ولا يستنكرونها في نفوسهم، والإنسان إذا لم يستنكر الصورة وأنس بها سهلت عليه، بس من هذه الناحية فقط. هي ذريعة يخشى أن يكون في المستقبل ما يهمه هذا الشيء، فالأولى منها. الأولى منها. نعم. أين مصلى العيد؟ إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض إذا خرج من صلاة العيد أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أنه مسجد. في ناس نعم في ناس يقولون صلوا، في ناس يقول لا صل. حتى العلماء، في علماء يقولون صل، العلماء الأولين، في علماء يقولون صل وعلماء يقول لا صل. لكن نرى أنه يصلي. إيه لا يجلس قبل طلوع الشمس أو بعد، لا يجلس حتى يصل ركعتين. لا، يصلي العيد في المدينة خارج المسجد هذا. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.